مصر عام 285 قبل الميلاد، وقد تم اختياره دون إخوته الأكبر منه سنا، مما خلق العداء بينه وبين إخوته، الأمر الذي سبب الكثير من الاضطرابات الداخلية والخارجية، وقد دفعه ذلك إلى محاربتهم ومحاربة من انضموا إليهم، حتى إنه عقد معاهدات مع أعدائه للتغلب عليهم